بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبابي إخواني وكل أحبابي في كل دول العالم، النصر مع الصبر وعظم الجزاء مع عظم البلاء. أحبتي في الله، الحقيقة مجموعة حلقات لا تحزن وقل الحمد لله، الحقيقة مجموعة المقصود منها إن احنا نعرف نعمة ربنا علينا وقد إيه منة ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا، معافين ومبتلين، كله صاحب نعمة، كل واحد فينا صاحب نعمة. ممكن الإنسان يكون عنده نعم كتير جدا لكن ما يشعرش بيها إلا إذا فقدها، لا، وممكن يشعر بيها في ناحية تانية وهي لما يشوف حد فقدها. وعنده نعم كتير جدا بس مش عارف قيمتها، ليه؟ لأنه عمره ما فكر في يوم من الأيام أنه يفقدها، ولا فكر في يوم من الأيام أن دي نعمة أساسا. يعني مين فينا فكر في يوم من الأيام نعمة هضم الطعام؟ النعمة دي لوحدها نعمة عظيمة جدا. ممكن واحد فينا معدته ما تهضمش شوية أكل، يبقى عنده حموضة وعنده مشاكل ويجيب مهضمات. مين فينا فكر لو إن يعني جزء من جسمه بيتضخم، جزء واحد بس، مكان واحد من جسمه بينتفخ أو بينتفش؟ مين فينا تصور لو إن جلده ما بيخرجش العرق يبقى حاله عامل إزاي؟ طب حد فينا تخيل في يوم من الأيام إنه يطول يطول يطول وما يقفش طوله أبدا؟ يعني سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم الذي فعل ماذا؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. من نعم ربنا سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان فسواه، خلاه سوي بيمشي على رجلين، في ناس ما تقدرش تمشي على رجلين، وخلاه سوي يقدر يتكلم ويقدر يأكل ويقدر يتفاهم على اللي حواليه من فمه، وفي ناس ما بتقدرش تعمل كده برضه. فسواك، خلاك شكلك جميل. والله يا اخواني لولا يعني لولا تأثري بما رأيت، سواء كان في يعني مشاهد صعبة جدا، لكنت جبت لكم مشاهد والله تتأثروا بيها جدا. يعني في حاجات انا بتردد اجيبها، لان الانسان فعلا له طاقة في الاحتمال، وقد يحتملها بعضكم وقد لا يحتملها، لكن يعني هي موجودة. يعني في امرأة كانت حامل وكان في جنين في بطنها ولكنه مشوه، الجنين ده طفلة، تخيلوا يا اخواني، ما فيش سليم في وجهها كله غير شعرها فقط، شعر ناعم جميل أصفر، ولكن العينين كل ناحية، كل واحدة في ناحية، والفم واخد جزء كبير جدا من وجهها، يعني كبير جدا، مفيش بقى لأسنان ولا لسان ولا شيء، ولا سبحان الله العظيم. قولوا لي الأم دي حالها عامل ازاي؟ وكل أكل هذه الطفلة بالمضخات فالذي خلقك فسواك، فسواك خلاك سوي ومستقيم. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. يبقى موضوع انك ان ربنا يسويك ده، يخليك سوي، دي نعمة عظيمة جدا. الذي خلقك فسواك فعدلك، ربنا سبحانه وتعالى خلانا معتدلين وخلانا متعادلين. معتدلين زي ما احنا رأينا كده، الاعتدال في القامة، الاعتدال في الأعضاء، في حجم أعضاء الجسم، إلى آخره. وعدلك أو فعدلك، خلى كل شيء فيك متعادل. يعني نسب الأملاح متعادلة، نسب الأحماض متعادلة مع القلويات، نسبة الزنك مناسبة مع الكالسيوم مع الحديد مع الفوسفور، لأن احنا عناصر في الأرض. فتخيل يا أخي الكريم لو فقدت جزء من هذا من هذه المعادلات اللي في الجسم، ايه اللي ممكن يحصل؟ ها ناس ممكن مثلا لو فقدوا الكالسيوم يحصل لهم لين في العظام ويحصل لهم حاجات اخرى، وفي ناس لو فقدوا المغنيسيوم يغمى عليهم. انا اعرف واحد وهو رجل صالح حسبه كذلك، ربنا يشفيه ويعافيه، عنده نقص مغنيسيوم، ممكن يغمى عليه لو ما خدش شويه ملح في المغنيسيوم ما يقدرش يمشي على رجله. الحقيقه احنا معانا الليله دي ضيف عزيز عليا وضيف كريم عليكم برضو في هذه الليله، والحقيقه هو عنده نقص حاجه من الاملاح اللي احنا بنتكلم عليه، وهو ملح واحد فقط، وهو ملح المغنيسيوم، ملح الزنك. ملح الزنك، تفتكروا ملح الزنك ده فايدته ايه في الجسم؟ يعني انا مش هكلمكم عليه، احنا نرحب بضيفنا وتعالوا نشوف نقص، بس نقص حته ملح في الجسم، ملح الزنك اللي ما حدش فينا خطر على باله لو نقص ملح الزنك ده ممكن يعمل له ايه. تعالوا نشوف ضيفنا العزيز احمد، وتعالوا نشوف ملح الزنك اللي ممكن يأثر في حياة الواحد قد ايه، وتعالوا نبدأ ليلتنا. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. ازاي؟ الحمد لله. يا مرحبا. عرفنا بنفسك يا احمد. احمد مجد محمد حلمي. يعني عندي نقص في عنصر. انت عمرك كم سنه الاول؟ 12 سنه. 12 سنه. وبتدرس فين يا احمد؟ في مدرسه الدكتور هيكل. ربنا يكرمك. احمد كلمني عن حالتك، انت بتعاني من ايه؟ بعاني نقص في عنصر الزنك وعدم امتصاص الامعاء. يعني عندك نقص في الزنك والامعاء لا تمتص هذا؟ مش بتمتص. مش كده؟ طيب ايه يعني عمل ايه بقى لما نقص الزنك عندك؟ كلمني بقى كده ايه اللي حصل؟ لا بيعمل جروح مستديمه بالجلد وصعوبة بالشعر ويبطء في النمو الذهني، يعني بيسبب حاجات كتير. الف سلام عليك. الله يسلمك. شفاك الله وعافاك. احمد الزنك ده لما بينقص عندك انت بتحس بالنقص ده بالام؟ في الام عندك زي ايه؟ يعني لما بفضل قاعد كتير احط رجل على الارض تبقى كانها نار بشيلها على طول، ما بتقدرش. لا الف سلام عليك يا احمد. الله يسلمك. يعني انت بتقول لي بيعمل نقص في النمو ونقص في النمو البدني والنمو الذهني، ازاي يعني؟ كلمني بقى موضوع، يعني انا عايز افهم بقى موضوع الزنك ده. يعني مثلا بتحس انه بيأثر على تفكيرك؟ ازاي؟ بنسى حاجات، بنسى. لا الف سلام عليك. الله يسلمك. والكلام ده بقى في دراستك او في الحياة العادية؟ لا في الحياة العادية. يعني تبقى حاطط حاجة مثلا تقوم تنسى ان حطيتها فين. طب انت عارف بقى انت لو معاك فلوس وحطيتها في مكان نفسي ابقى موجود معاك انا ساعتها. سلامتك يا احمد. وايه كمان يا احمد؟ يعني انت دلوقتي بتنسى او وفي المعلومات، امال بتذاكر ازاي؟ يعني بحط معلومات في دماغي يعني قليلة شوية، تبقى قليلة. بتذاكر اكتر؟ يعني بذاكر بس في معلومات بتروح من دماغي برضه. يعني ممكن تبقى مذاكر تدخل الامتحان تفاجأ انك انت نسيت الامتحان، نسيت اللي انت ذاكرته. مع انك شاطر، انا اعرف انك ذكي وشاطر. الحمد لله نجحت في سنه سته. الحمد لله. الموضوع ده بيتطلب منك جهد وكفاح اكتر يا احمد يعني. طيب احمد انت الموضوع ده بدا معاك من امتى حاجه؟ من ثالث يوم ولاده. وانت فاكر من ساعتها؟ اه. مين اللي قال لك بقى وقال لك ايه؟ لا يا ماما قالت لي. قالت لك ايه بقى؟ قالت لي يعني مش عارف يعني اقول لحضرتك ازاي. لا يا لا بس عندي حاجات كتير يعني الزنك ده لوحده حاجه والعظم ليه حاجه تانية. هو كمان مؤثر على العظم عندك؟ اه. مؤثر ازاي بقى؟ يعني برضو كان عندي لسه عندي خلع في الحوض والعظام. خلع في الحوض والعظام. طب ما تعيطش ما تعيطش. انت دلوقتي حاسس بألم ولا حاجه؟ سلام ده يا حبيبي. ليه العظام ده ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي عندي عظمه مش موجوده يعني اعيش برجل اليمين بشريحه. وخلع الحوض ده كان من امتى؟ اول ما طلعت. طب ما تسالش خد نشوف. احنا معانا اتصال عزيز عليك حد انت بتحبه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ امين؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك في حضرتك. ازيك يا ام احمد؟ الله يخليك. احنا معانا ام احمد والدتك الله يكرمها. اتفضلي يا ام احمد اتفضلي. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. طيب يا حبيبي ما تقلقش كده وخلي عندك ايمان بربنا ان شاء الله ربنا يشفيك ان شاء الله. انا بقى يعني عايزه اتكلم في موضوع احمد لان انا عارفه ان هو مش هيقدر يقول كل حاجه. يعني احمد اتولد وكان يعني حالته مش يعني فيها حاجه غريبه كده يعني الوش غريب الجسم غريب. بعد فتره من ولاده في خلال 3 ايام جاله نزيف سره وجرينا بيه على طول علشان كان نزف كتير فاتضح ان الدم اتزفر ودخل الحضانة واتغسل كل الدم اللي فيه وتحط دم جديد. بعد كده ابتدت الحالة تظهر عليه حاجات غريبة كده زي جروح في كل جسمه في كل أنحاء جسمه يعني جرينا بيه ما استنيناش. أنا شايف جروح فعلا في يعني في وش أحمد. ده كمان الجروح اللي حضرتك شايفها قدامك دلوقتي ديت تعتبر رائد شوية. احمد واصل لمرحله دلوقتي انا مش عارفه اوصفها. ده بيزحف على رجليه لما بيجي يدخل التواليت اخوه بيشيله دلوقتي يعني وصلت معاه ان هو داخل في حاله اكتئاب نفسي ما بيكلمش حد خالص ما بيقعدش مع حد وطبعا ما بيروحش المدرسه مدرسين بيجوا له في قلب البيت. الحاله بتزيد عليه 12 سنه انا ما كلتش يوم وكلمه بسمعها من كل الدكاتره اللي انا رحت لهم ان ملوش علاج. طبعا النقص الزنك ده بيعمل نقص في جهاز المناعة ما عندوش مناعة. جروحه بتزيد. مولود كمان وعنده خلع في الحوض والعظام. العظام كانت رجليه معوجة اتعمل له عملية فيها واتعمل عملية خلع في الحوض. الخلع مركبش لحد دلوقتي واقف على شريحة ومركبش لحد دلوقتي وكلمة بسمعها من الدكاترة انك ما تلعبيش فيه. انا مش عارفة يعني ايه ما لعبش فيه يعني انا اسيب ابني كده ازاي 12 سنة يعني مش قادرة اوصف حضرتك. يعني احنا كمان تعبنا بابا تعب وانا تعبت ما فيش ولا دكتور كتب له روجيتا من 12 سنة لحد ما بكلم حضرتك. انا من اسبوعين رحت دي لدكتور مشهور والله ما بص حتى في وشه ما بصلوش وقال لي ملوش علاج. دي متهيألي رجل احمد يا امه. رجل ايوه دي رجل احمد. دي الجروح دي كمان يعني انا بدهن المراهم لاني ما عنديش علاج. بتيجي ثابته ما بتروحش، بتهبط وترجع تيجي تاني واكتر من كده. في كمان بينزف من المريء، احنا جينا عملنا له منظار، الدكتور ما قدرش يكمل، قال لي ده بينزف من جوه، انا لو كملت هيموت ولازم الجروح تنشف عشان اعرف اخد، كان ياخد عينه من الامعاء، وفعلا لما نشفت الجروح خد عينه من الامعاء. انا مش عارفه احمد عنده، يعني انا عارفه ان هو عنده نقص زنك، بس هو نقص الزنك ده ما ملوش علاج؟ انت ما لقيتوش علاج هنا خالص يا ماما؟ لا خالص، يعني ربنا يكرمك يا رب ويكرم قناة الرحمة، معان طريقها ناس بعتولي علاج من برة، كبسولات زنك بياخدها، ما عملتش اي حاجة، بالعكس ده الحالة عمالة بتزيد، ابتدت تطلع له حاجات في عينيه، دمامل كتيرة كده، ودانه ابتدت تجيب صديد، دي ما كانتش بتحصل قبل كده. في برضو قرح طلع له في رجليه من جوه، في كمان اماكن حساسة متدمرة انا مش قادره اوصف لحضرتك هو عامل ايه. شفاء الله عافية. يعني هو في البيت كمان مدمرنا احنا، لان انا بشوف ابني بيخش الحمام ساحف على رجليه، الله يشفيه والله، عايز ما بيكلمش حد. ده اللي زاد عليه بقى ان هو ما بقاش يكلم حد، منطوي، مش عاوز حتى اخوه لو قعد معاه ما بيرضاش، متمسك بيا انا، يعني اقعدي من الشغل يا ماما خليكي جنبي، طب يا ابني انا بشوف اللي وراي، لا يا ماما خليكي جنبي، مش عايز حد خالص، ولا بابا ولا اي حد، هو عايز ماما تقعد جنبي، ويا ريتني قادره اعمل حاجه، يا ريت بايدي، يا ريته بيتشال، انا كنت خايفه اتحمله، انا مش عارفه اعمل ايه، نفسي الدكتور يسمعني ويشوف حاله احمد ويقول انا اقدر اعالجه، اقدر اخفف الامه، لو في مصر في كتر الف خيرهم، ما فيش في مصر، ربنا يساعدني، وبرده الناس هتقف جنبي ان هو يسافر بره، يعني مش معقول حاله زي دي، طفل زي ده يتدمر كده ويكساب، وكل كلمه ما فيش علاج، ما فيش علاج ليه؟ ربنا خلق المرض وخلق مع الدواء، مفيش حاجة ملهاش علاج، يعني أنا حمد ربنا وشكر ربنا، عندي يقين وإيمان بربنا إن ابني ربنا يعيش فيه ويبقى زيه زي بقية الأولاد، يجري ويلعب ويتنطط، بس أنا مش قادرة أعمل له حاجة، مش قادرة. شفاء الله عافاه، ربنا يكرمك يا أم أحمد. إحنا طبعا بنضم صوتنا لصوتك، وألف سلام على أحمد وعلى كل المرضى، واسال الله سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه، وسلامتك يا الله يسلمك ويكرمك ويعافيك. الجديد بقى ان انا سامع يا احمد ان انت يعني النزيف اللي ماما بتقول عليه، ان انت انا سمعت انك ما بتحسش بيه، يعني بتبقى ماشي وبتنزف من الداخل وانت مش عارف، ها؟ ما حسيتش انت بالنزيف ده خالص. سبحان الله العظيم، شفاك الله وعافاك. احمد انت انت ليه ما بتقابلش جدتك؟ اخر مره انا كلمتك في التليفون كانت جدتك عايزه تشوفك، ما رضيتش تدخل لها. ما دخلتش ليه؟ مش بحب اتكلم مع حد. ليه؟ قاعد انا كده على طول في الاوضه. سلامتك يا انت، خلي عندك امل، خلي عندك امل وخليك صبور، واعلم ان النصر مع الصبر، دي حقيقه. نبي الله ايوب لما صبر ربنا شفاه، وقال الله سبحانه وتعالى ان وجدناه صابرا نعم العبد، خليك صبور، خليك جامد. هقول لك على حاجه، خلاص بقى ما تعيطش بقى، كفايه. في حالات شديده جدا، انا هسالك سؤال، انت ايه رايك لو صبحت كده الصبح لقيت نفسك برصين، ايه رايك؟ ها ايه رايك؟ تحس بايه؟ الحمد لله شكر، ها، اشكر ربنا عادي والله. اه طب الحمد لله، انت كسفتني ايه؟ انت كسفتني بقى، يعني مش حاجه عيب، ربنا بعت لي. اه عارف ارضى والله. اه انت راضي يا احمد عن الله؟ انت بتاخد دواء؟ يعني الدواء ده بتعمل بيه يعني مراهم مثلا ولا مراهم وبرشام؟ بس دول مش بيعملوا حاجة خالص. كل ده من نقص الزنج. طيب انا عايزك يا احمد يعني برضو مع السادة المشاهدين نشوف حالات شديدة جدا يمكن لما تشوفها تزداد عن الله رضا وله شكر وله حمد. انا شايفك شاكر وراضي وحامد والله يعني ايه ما شاء الله وربنا يزيدك رضا. تعال نشوف المنظر ده وشوف لو يعني عشان برضو نقول الحمد لله. شوف مثلا ده طفل لي رصيد. شوف مثلا ده ابو الطفل. شوف طفل لي رصيد يعني لي اتنين فم اتنين انف اتنين اربع عيون زي ما انت شايف كده. ايه رايك؟ الحمد لله. في بقى واحد تاني عنده يعني شوف كل واحد سبحان الله العظيم واحد تاني عنده خلل معين برضو في ايه في صوابعه ضعاف وبتطول بطريقه عجيبه. ما ده برضو سبحان الله العظيم شوف ربنا لما خلقك فسواك فعدلك كل واحد ربنا ادار عدله ربنا ظبطه. تعال نشوف واحد عنده خلل بس في يعني في هرمونات في صوابعه. تعال نشوف ضوافره طولت بقت قد ايه لدرجه بقت اطول ضوافر على وجه الارض. تعال نشوف هذا الرجل. شوف حاطط بقى ضوافره فين. حاطط ضوافره في شنطه وماشي بيها شايلها. شوف لحد فين قاسوا ضوافره. شوف منظر الضوافر قد ايه. هو طبعا لاحظ المسألة دي هو يقدر ممكن يقصها ولكنه حب يدخل بيها. شوف ضوافر بقت تخن ايه السمك سمك الاظافر. شوف ورابطها ببلاستر عشان ما تقعش منه. شوف احنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا ضوافر معتدلة و ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب. شوف ضوافر طولها قد ايه. ده بقى بينام على جنب واحد ما يقدرش ينام على الجنب التاني. شوف بيقول انا بنام على جنب اليمين طول عمري وبيضحك ازاي. تخيل واحد يمشي في الطريق. شوف سبحان الله. تخيل واحد يمشي في الطريق ويمشي وهو حاطط ضوافره في شنطه عشان تعرف شوف ربنا سوانا وعدلنا. عايز تقول ايه؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا يكرمك يا احمد. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ. والله نحمد الله على كل شيء. الحمد لله. والله بقول لكل ظالم بيظلم الناس بصحته حسبنا الله ونعم الوكيل. يتذكر الله يتذكر الله. الله قادر الله قادر. يوم الأرض تبتلع وتذكر نعم الله علي. لا حول ولا قوة. والله والله أعلمنا أعرف ناس يا شيخ يا شيخ بصحة بيظلم الناس بيظلم الناس وبيهز الناس. إن الله قادر إن الله قادر. يا إله إلا الله. بقول تذكر الله يا أخي اللي بتظلم الناس. تذكر الله. صدقت. السلام عليكم يا أم أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع. الله يكرمك. إلى أخي أحمد أقول له اعلم أن الله إذا أحب العبد ابتلاه فلا تحزن، ولا تحزن إذا كان الله معك، لا تحزن فإن الله أعد للصابرين أعدادا لا يعلمه إلا الله. فيقول الله تبارك وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن فرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الناس من الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة فيقول له هل مر بك نعيم قد فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشقى أهل الناس من الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقول له هل مر بك شقاء قد فيقول لا والله يا ربي وعزتك وجلالك ما مر بشقاء. وإلى كل المبتلين في كل مكان أقدم سلوانا وعزاء من هذه القناة وأسأل الله أن يجعل هذا السلوان خالص لوجهه الكريم سبحانه وبحمده. أقول لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأناس يوم القيامة يقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة يقولون يا ربنا ويا مولانا قد حاسبت الناس وطرقتنا فيقول عزتي وجلالي قد حاسبتكم في الدنيا وعزتي وجلالي لا أجمع عليكم حسابين دخول الجنة. فيتمنى أهل الموقف أن لو كردوا بالمقاريد لينالوا مثل ما نال هؤلاء من النعيم. نعم وبشر الصابرين. وأقول أخيرا لهؤلاء العصاة في كل مكان ألا تتقوا الله؟ ألا تعلموا أن الله قادر عليكم؟ ألا تعلموا أن الله قادر عليكم؟ أفرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم؟ أقول الأصحاء في كل مكان خافوا الله واتقوا الله ولتنعموا إذا اتقيتم الله. وفي الختام أقول يا كاشف الهم إن الهم منفصل يا فاس. جزاك الله خيرا يا أم أسماء الله يكرمك. معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. نعم أنا شاهدت قبل قليل طفل أحمد صراحة تأثرت منه جدا جدا جدا حتى بترجة أني ما استطعت أن أكمل البرنامج. لكني تذكرت شيء وتذكرت طبيب ووصف بعض الأدوية وأنا متأكدة بل متأكدة 100% أن هذا الدواء بيشفيه إن شاء الله بإرادة الله عز وجل قبل كل شيء. ما لا يشفي الدواء لا يشفي الدواء ده دواء وعلاج لك الشفاء من عند الله. أيوة نعم. يعني بإرادة الله يعني أنا في والطبيب هذا مو أي طبيب هذا الطبيب على مستوى البشرية في جمعاء يعني وأنا وأنتم عارفين وكلنا عارفينه بس راح عن بالنا ونسينا. فلذلك أنا اتصلت أذكر هذا الدواء وأذكر بالطبيب لعله يكون هناك الفائدة إن شاء الله لأحمد. أول شيء تناول هذا الدواء لازم يكون عن قناعة يعني يتناول أحمد وأسرة أحمد يساعدونه عن قناعة أن هذا الدواء يشفيهم بإيد الله يعني بليد الله عز وجل أن هذا الدواء سوف يكون مساعد لهم. الدواء هو يعني في نظري أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. استعمال ماء زمزم يشرب منه ويغسل ويستطيع أن يجي عند رعاية السعودية يكون أفضل إن شاء الله. يعني لو يومين أو ثلاث يشربه منه ويغسل وجهه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه راح يكون شفاء. هذا الطبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث والنبي كلنا عارفين إنه معلم البشرية وإنه طبيب البشرية جمعاء كما قال إن الله عز وجل عنه ما ينطق عن وما ينطق عن الهوى. صدقتي شيخ صدقتي. طيب يعني أنا شوف في نظري إنه لو استعمل ماء زمزم استطاع يأتي بالسعودية في عمره أحد الأيام يجي يغسل وجهه إن شاء الله يشرب منه ماء. صدقني يا شيخ صدقني إذا كان لدي أحمد قناعة ماء زمزم سيشفيه كما قال المصطفى كما قال معلم البشرية كما قال الطبيب البشرية لأنه ليس لا ينطق عن الهوى وليس به جن ولا به وليس بشاعر ساحر ولا بكاهن. صدقتي فعلا صدقتي. وإحنا الحمد لله تعالى يعني في أدوية كتير زي العسل وزي الحبة السوداء وزي ماء زمزم، ولكن لابد أن نعلم أن الدواء لا يشفي وحده، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، ويشفي بالدواء وبغير الدواء وبضد الدواء، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. شفاء نبي الله أيوب كان بشوية مية تحت رجله وهو لا يدري، أنت معي يا أحمد؟ كان شوية مية تحت رجل نبي الله أيوب وهو لا يدري. فممكن ربنا يجعل لك شفاء في أبسط الحاجات، أبسط الأدوية، أبسط المأكولات. بس شوف سبحان الله، يعني نقص الزنك ده سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا قاد على كل شيء قدير. اللهم اشفيك وعافيك يا أحمد يا رب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته أستاذ محمد. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. سلامي إلى ابننا أحمد. الله يسلمك ويسلمك. وأحب يعني أبشر الناس، أبشر الأمة كلها والله يا شيخ أمين، نعم الله علينا كثير. نعم. أشهد الله إني لسه الأسبوع اللي فات زوج عمتي بسبب إن الدم ما بيوصلش رجله بطروها. سبحان الله. فهذا نعم، الدم اللي يجري في عروقنا نعم من الله سبحانه وتعالى، لا يقدر لا الإنسان يعني سبحان الله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ محمد. معانا اخونا عبد الله من السعوديه. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال شيخ الحبيب؟ الحمد لله. الله يحفظك، جزاكم الله الف خير يا شيخ. وجزاك الله يحفظك. كيف حال اخي احمد؟ الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقم ان شاء الله. وان يجعله في ميزان حسناتك وميزان حسنات اهلك ان شاء الله. امين. وأقول لك يا شيخ الحبيب، معي عمي يعني توفي من حوالي 15 يوم، والله يا شيخ استلاه الله بالعمى، أسأل الله العظيم أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. والله يا شيخ استلاه بالعمى وصبر، ونحتسبه صابر إن شاء الله، ومات وهو على طاعة، والله جالس ينتظر الصلاة فمات وهو جالس. والله يا شيخ الحمد لله، الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه ويحسن إليه ويرحم موتانا وموتى المسلمين. أخونا عطية. السلام عليكم عطية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ أمين. أهلا بيك. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء على ما تقدمونه وعلى تلك الشاشة المباركة. الله يبارك فيك. وأذكر أخي أحمد، والله الذي لا إله غيره، إنما هي نصيحة لكل مبتلى ولكل مريض، تذكر أن الله عز وجل قادر على كل شيء، فلا تعلق نفسك ولا تعلق الأسباب على المخلوقين، إنما تذكر قدرة الله الذي هو يشفي بغير بدون أي أسباب ولأهون الأسباب. وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء. وأذكرك يا أحمد، لا تعلق. اتصال انقطع للأسف. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أستاذ عادل. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ عطاء. اهلا وسهلا، مرحبا. بارك الله فيك شيخ امين. اهلا بيك، مرحبا. الله يبارك فيك يا اخي. والله برنامجك شيخ امين يعني كل عزات وعبر، يعني لعل وعسى ان الناس يعني تستعظ وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر واكثر. فانا اعتقد ان مساله الطاعه والعبادات هي علاج ناجح ومهم جدا. وانا في الحقيقه يعني جميعا يعني كل لا نملك كل الدموع بصراحة حالة الطفل أحمد، لكن كان عندكم بروفيسور أمريكي اسمه دكتور جمال إبراهيم، حقيقة يعني هو كان صدفته في القناة، فأنا أعتقد لو عرض عليه هذه الحالة لوجد لها نوع من العلاج، حتى إن لم تكن عنده في معمله هيكون من خلال أصدقائه. وأنا في الحقيقة عندي الإيميلات بتاعته وعندي مواقع، لو حبيت يعني أنا أبعث لكم، أو أنا سأروح لأحمد في أي مكان يعني. الله يبارك فيك، هذه أول بشرة طبعا بعد الدعاء وبعد الرجاء وبعد التوسل، ولا يا أبو حميد؟ فعلا صدقت، جزاك الله خير أستاذ عطا. وفعلا أنت ذكرتنا بحاجة أنا كانت غايبة عن ذهني والله، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. أتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا أستاذ مصطفى. الله شيخ عامل إيه؟ بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك وبارك الله فيك. إن شاء الله رب العرش العظيم أن يشفي أحمد استفاء لا يغادر السقم إن شاء الله. هو وكل أولاد المسلمين. وكل والله المسلمين. اللي أنت حضرتك بتقدمها لنا مش عارف نقول إيه والله، قناة الرحمة رفعتنا والله. الله يكرمك. الله يكرمك. اشكرك جزاك الله خير والله. وجزاك يا استاذ الله انت تعبنا يا شيخ. ربنا يكرمنا اياكم ويحفظنا اياكم من كل سوء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا اختي ايمان. بدي احكي مع احمد لو سمحت. احمد موجود معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك احمد؟ الحمد لله. كنت بس بدي ذكرك انه نحن دائما عم ندعي لك. نحن نبقى معك دائما يعني حتى لو خلصت الحلقه دائما نحن عم ندعي لك. لهيك دائما كون هيك يعني عندك امل فيك. عندك اخوات بزدان كثير. نحن دائما عم ندعي لك. وذكر قوله انه هيك عندنا رب العالمين هو الذي يطعمنا ويسقينا واذا مرضنا فهو يشفي. بتقول لك خلي نعم هي بتقول لك خلي عندك امل في الله سبحانه وتعالى واحنا ندعي لك وانت دعي لنفسك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ امين. اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. اللهم اجعل هذا الوجه نورا. الله يكرمك. شفى الله وعافى الطفل احمد. كنت اتمنى ان اكون يعني غنيه عشان اقدر اساعده. لكن كل اقدر اقوله اتمنى ان اللي فيه كفايه انا ان شاء الله. ويفرح فرحة الأطفال ويعيش ذله وحاله. ودعوات حضرتك وجميع المسلمين إن شاء الله بظهر الغيب العلم إن شاء الله يتقبل مننا بإذن الله ليلة الجمعة مباركة إن شاء الله. آمين. اللهم اشفيه وعافيه. اللهم اشفيه وعافيه. اللهم اشفي أحمد واشفي محمد واشفي كل مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه وعافيه. اللهم اشفيه وعافيه. اللهم اشفيه وعافيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. الله يشفيكم ولا تزعل يا أحمد. إيه ده؟ خلي عندك ما تزعلش. أنا زعلان. قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله تعالى. معنا اتصال آخر يا جماعة. نقص الزنك بقى. انا ما كنتش متخيل يا اخي ان موضوع الزنك ده بيعمل الحاجات دي. ما كنتش عارف انا بقى الزنك يعمل ده كله. جروح وتكسير في العظم ونقص النمو ومش عارف ايه بتاع. سبحان الله زنك. مع ان الزنك ده ما بتشوفوش لكن سبحان الله طلع جامد. يعني طلع الزنك ده حاجه قويه. يعني معايا اتصال من الشرقيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. كيفك يا شيخ خليل؟ الحمد لله. أنا أحمد يعني مش عارفة مش أي كلام نقوله غير إن ربنا يشفيه ويعافيه هو ومرضى المسلمين جميعا. يعني ربنا يشفيك يا ابني يا رب ويكرمك ربنا ويشيل حمتك أنت وكل مسلم. آمين. أنت والمسلمين جميعا. آمين. أقول اللي أنا أقدر أعمله لك إن أنا أدعي لك وأدعي لك من قلبي. انت زي ولد من اولادي. انا معايا احمد ومحمد وانت كمان ادعي لي ان ربنا يوفقني فيهم في تربيتهم ان شاء الله. ربنا يوفقكم ويبارك فيكم. معانا اتصال اخر ام محمد. السلام عليكم ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. وبارك الله في كل العاملين على قناه الرحمه. امين يا رب العالمين. امين امين يا رب. من اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا احمد ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. امين. وكل الناس على فكره والله لو هنشوف ونبص على الناس كلها هتلاقي ابتلاءات والله والله كثيره وفعلا بتخلي البني ادم يعني بيبقى فعلا انسان بيبص لنفسه بحقاره انه بتيجي عليه لحظات فعلا بيستقوى القلب على حاجات كتير يمكن ممكن تكون حتى على حشره مش على انسان والله. فربنا يعافينا يا رب. والواحد بيرجع ويقول الحمد لله ان ابتلاءاتنا والمصائب بتاعتنا في امراضنا بتيجي في اجسامنا مش بتيجي في قلوبنا ولا بتيجي في ديننا. واهم حاجه الدين يا ابني. وطالما دينك الحمد لله رب العالمين انت متمسك بدينك وبتقول الحمد لله يبقى خلاص الحمد لله دايما يا رب. ربنا يكرمك يا محمد جزاك الله خيرا. هو الحقيقه يعني فعلا الواحد يصبر ويتحمل. يعني انت كنت قلت لي مره كنت انت ولا محمد اللي كان بيحكي لي ان عندكم عمتكم كانت مريضه او حاجه زي كده ولما شافت عم محمد اتأثرت جدا. فربنا سبحانه وتعالى يشفي الجميع يا رب. امين. احمد في النهايه انت تحب تقول ايه؟ يعني انا عايز اسمع. انا مش بقول غير كلمه واحده، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يشفيك ويعافيك. طب قول لي يا احمد، انت انت بتلعب يعني؟ بتلعب ايه بقى؟ كوره. ربنا سبحانه وتعالى يهنيك يا احمد ويبارك فيك. طيب احنا الدواء هنا مش موجود في مصر، مش كده؟ مش كده؟ طيب يعني احنا بنتمنى لو في اي حد يعني، وانا بضم صوت لصوت احمد والصوت، ان لو في اخواني اي حد له علم بهذا المرض، مرض نقص الزن كده، سواء كان في مصر او في خارج مصر، ياريت يراسلني، وانا رقمي موجود دايما في الكنترول، ياريت يعني يكلمني، يتصل بي يقول لي، واذا كان عايز يتصل باحمد بشكل مباشر برضه هدي له تليفونه. بس احنا فعلا يعني بنتمنى ثمرة حقيقية. الناس يعني احنا الحمد لله تعالى لا بنطلب فلوس ولا بنطلب تبرعات ولا بنطلب شيء، احنا بنطلب انسان له خبرة في هذا المرض، او يعرف حد له خبرة سواء كان داخل مصر او خارج مصر، بنتمنى هذا. احمد انا طبعا في يعني نهايه لقائي بيك يعني المفروض ان انا اقول لك النصر مع الصبر، لكن انت ما شاء الله ولا قوه الا بالله، واضح انك يعني صابر وراضي وبتقول الحمد لله. وانا حاسس انك انت يعني حالتك النفسيه جيده، وانا مش عايزك تتاثر خالص يعني معايا، يعني موضوع التأثر ده أنا مش عايزك يعني مش عايزك تبقى زعلان، مش عايزك تبقى، ولازم تقعد مع إخوانك وتحب. أنا عارفك إنك حبوب ولطيف والناس كلها بتحبك معايا، ومحمد أخوك يعني بيموت فيك، بس عايزك حالتك النفسية بقى كده تبقى مبسوط معايا، وما تبقاش وما تنطويش، ماما متأثرة وزعلانة انك انت ما بتقعدش معاهم، اخرج اخرج واتبسط وشم هوا معايا. انت زرت جدتك ولا لا؟ ها قعدت معاها وشفتها ولا لا؟ ها انا عارف انها بتحبك قوي، ها انا عارف انها بتحبك، واخر مرة هي كلمتني. ربنا يشفيك وعافيك ويقر عينك بشفائك ويقر عين أهلك بهذا الشفاء. وأنا هسيب آخر كلمة في البرنامج ليك أنت يا أحمد، عايز تقول إيه؟ عايز تقول أي حاجة قولها براحتك بقى، قول اللي أنت عايزه. ما عنديش كده، الحمد لله كل المبتلى لازم يصبر. الحمد لله، ربنا يكرمك يا أحمد. يعني جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والهناء والسعادة والرخاء لكل مبتلى ولكل مريض. أحمد ومحمد وشيوخنا، وشيخ محمد حسان وشيخ إسحاق الحويني وفضلت الدكتور حازم شومان وأهله، كل اللي نعرفهم ومن لا نعرفهم من أهلنا ومن إخواننا وحبيبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع السعادة والهناء والرخاء والشفاء. لا يسعني إلا أن أذكركم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام غدا، أكثروا منها. إن الله ابتدأ، إن الله أمر أمرا ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبابي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان. بالمناسبة الحلقة اللي جاية بإذن الله عز وجل يعني لا تيأسوا من رحمة الله، هنشوف مواقف صعبة فعلا وربنا سبحانه وتعالى فرج عن أصحابها، ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا، وانتظرونا في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان على الخير والبركة. أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يرعاكم ويبارك فيكم ويسعد أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء.